النهار كله بما يأكل، بما يقيم صلبه، ما هو بعد بشبه بما يقيم صلبه، لأنه حصل موت من الجوع. القصص كثيرة في هذا. فكون العبد أو الأمة تؤثر أن تبقى في بيت سيدها وتخدم في مثل هذه الصورة شيء مشاهد مجرب. بعضهم ما ماتوا إلا من قريب يخدمون في بيوت أهلهم وهم أحرار، وهم أحرار. هذا لا يزال موجود يا شيخ حتى الآن. إيه من عمر لا، بعضهم كان صغير. قصدي هذا موجود في بعض البيئات الفقيرة إلى اليوم. لا خارج البلاد هم يذكرون، لكن الأمم المتحدة لو تدري عاقبته. ها؟ قصدي العمل يعني إن الإنسان أولاده الناس يعملون. شجل أحسن من الموت. السلام من الموت. كل الناس يودون أن أولادهم يطلبوا العلم ويتفرغوا له، لكن ظروف ما تطيب. قال مقتضى كلامي أيضا أن من شرط صحة الكتابة التأجيل لقوله على الأنجم فلا تصح الكتابة الحالة، وهذا هو المذهب أيضا لا ريب، لأنه عقد معاوضة يلحقه كسب. ومن شرطه ذكر العوض، فإذا وقع على صفة يتحقق فيها العجز عن العوض غالبا لم يصح، كما لو أسلم في شيء لا يوجد في المحل إلا نادرا. وأؤيد ذلك أن جماعة من الصحابة عقدوا الكتابة ولا ينقل عنها أنهم عقدوها حالا. حالة لا تتصور إلا عند من يقول أن العبد يملك، هي لا تتصور عند من يقول أن العبد لا يملك. ها؟ شو؟ هو هذا تحت يعني ما هو مضمون هذا. فتثبت الكتابة ثم يسعى، أنت يسر له على أنجم. على كل حال هذا مقتضى كلامهم أن لا تصح إلا مؤجلة على أنجم لا نجم واحد، من باب التخفيف على العبد. شو؟ الداعي لا سيأتي أنه يلزمه أخذه ويعتق النقطة. فقد صار حرا، فأديت الكتابة فقد صار حرا وولاؤه لمكاتبه، وولاؤه لمكاتبه. في قصة بريرة اشتري واشترط لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. يعني إذا وجد ما من هو أقوى في السبب من المكاتب ومن البائع، البائع ليس له شيء والمكاتب له، باعتبار أن هذا العبد رق أو عبد ما بقي عليه درهم، ويتوقع أنه يعجز نفسه في آخر لحظة ويعود عبدا. قال فأديت الكتابة قد صار حرا وولاؤه لمكاتبه. لكن إذا باعه على شخص آخر، وهذا أدى نجوم الكتابة كاملة، وقلنا أن الولاء للمكاتب، وإذا باعه على شخص آخر فولاؤه للمشتري، مثل قصة عائشة. والفرق بينهما أن المكاتب ليس له منازع. نعم، ليس له منازع. وأما في البيع انتقل من شخص إلى شخص، وأحق بالولاء المشتري، أحق بالولاء الذي دفع المال، أحق بالولاء من البائع، لا سيما إذا اشترى ليعتق. ويعطى مما كتب عليه الربع، لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله الذي آتاكم. ما المعول عليه والحجة في تقدير الربع؟ الربع عن علي.

وإلا فلا. ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين، ما يقول أنا حر هذا عبدي أتصرف معه كيف شاء، نقول هذا الربا يجري بينه وبين مكاتبه كغيره. ها؟ كالعبد المحض. لا، لكن هذا بدأ في اعتاق نفسه وصار له نوع تصرف في نفسه بقدر ما أدى إلى حد ما، ما هم نقول أنه يملك، لكنه له نوع حرية في حدود ما يتحرك لجمع نجوم الكتابة. لأنه ما هرس شلون يجوز مع العبد؟ هو ما يجري بين عبد السيد لأنه ما في بيع وشراء، ما له بيع وشراء، كأنه خذ ذا وحط ذا، شاله من هالبنك وحطه بهالبنك. وين هو عبد الآن؟ حتى العبد منه ها بغير إذنه يفسخ. لا، قد يقول قائل إن هذا اشترى نفسه، وش سلطة العبد عليه السيد عليه؟ هذا إذا استحضرنا هذا وقلنا بأن مفاده مطابق للعبودية المحضة، الحكم واحد. بس من خرجها؟ ما ذكر في الجزء التاسع. ها؟ خرجه الطيالسي وأحمد وأبو الدارمي وأبو داود. أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، والعاهر الزاني والعاهر الحجر. وليس للرجل أن يطأ مكاتبته، وليس للرجل أن يطأ، يعني المكاتب ليس له أن يطأ مكاتبته، لأنها اكتسبت نوع حرية وصار نكاحها نوع شبهة، نوع شبهة، فليس له أن يطأها إلا أن يشترط. إن اشترط أن له وطأها ما دامت ما تمت نجوم الكتابة فقالوا له ذلك إذا اشترط. فإن وطئ ولم يشترط أدب، أدب ولكن لا يحد، لأن له شوب ملك، والأصل أنه أنها أمة رقيقة ما دام نجوم الكتابة ما انتهت. نعم. ولم يبلغ به حد الزاني لوجود هذه الشبهة، وكان لها عليه مهر مثلها، يعني بما استحل من فرجها. نعم. بس التعزير انه لا يبلغ به في شبهه. لا، بس التعزير اذا انتشر بين الناس هل يحق للوالي ان يزيد على حد التعزير؟ على الخلاف بين اهل العلم، لكن منهم من يصل به الى حد القتل، الى حد القتل. فشخص لو كان جنسه لا يبلغ. ها؟ جنسه ايش؟ بعض العلماء يقول انه لا يبلغ بالتعزير حد جنسه الا ايه ما يوصل به الى حد، الى الحد، يعني في باب الزنا ما يوصل الى المئة. هل يحق للقاضي انه يزيد على حد جنسه؟ من باب التعزير، يعني الى حد، الى القتل، قالوا لولي الامر ان يزيد الى القتل. وبعض الجرائم التي لا يثبت فيها الحد اشد وانكى من ما يوجب الحد. شخص زنى بامرأة بطبعها واختيارها يلزمه الحد، يلزم الحد إذا ثبت عليه. وشخص اختطف، تسور بيت واختطف بنتهم من بينهم قهرا

شلون؟ الورث. إيه. عبد الورث. عبد الورث إيه. ما يرجع لأنه عبد.